قول سماحة الشيخ، هل في منع العارية ممن لا يؤمنون في العقيدة أو في الخلق أو في الالتزام، هل فيه إثم؟ وهل حينما أمتنع عن أشياء من إعارتها وأنا أعلم يقينا بأنه يستعمل في طريق غير مشروع أو في ارتكاب أشياء مخالفة، هل علي في ذلك إثم؟ بسم الله، العارية الموافقة العارية، فإذا كنت تعلم أو أظنك أنه يستعملها في المعاصي فلا تعلم، أما إذا كان مسبور أو لا تعلم شيئا فاستنها الإعارة وأبشر بالخير، ولو كان سبيل جيد، ولو كان كافرا، إذا كان مستعملا أو معاهدا أو كان فاسقا لا بس أن تعيره، مثلا حصير يجلس عليه أو تعيره آلة يقضي بها حاجته كمسحاة أو فاروة يقطع بها خشب أو قدوم، أو المقصود تعير شيء من حاجته إلا إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه يستعين بها المعاصي فلا، لا تعينه على معاصي الله، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.